الذي يحسن سكوت المتكلم عليه. ما معنى بالوضع؟ أي بالوضع العربي، يعني أن تكون الألفاظ من ما استخدمه العرب. كم أقسام الكلام يا أخانا عبد الواحد؟ وإن شئت فقل أقسام الكلمة: اسم وفعل وحرف، جاء لمعنى. أحسن، ما تعرف الاسم؟ الاسم، لم أقول الاسم المفرد، عرف الاسم. نعم، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. والفعل؟ أحسنت. والحرف؟ في غيرها. والحروف نوعان: مباني ومعاني. والإعراب هو؟ الإعراب هو عليها لفظا أو تقديرا. وموانع ظهور الإعراب هي عبد الرحمن: الثقل والتعذر وانشغال المحل بحركة المناسبة. الثقل متى يكون يا أبا ياسر؟ عند الياء في الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، أو الفعل المختوم بالياء. لكن ما الذي لا يظهر في الثقل؟ ما هو الذي لا يظهر؟ والكسرة. أما الفتحة فتظهر لخفتها. وما هو الذي يقال فيه تعذر؟ في الألف هكذا. والمناسبة لازمة، يعني الياء إيش؟ ياء المتكلم، ياء المتكلم في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. مثل على الاسم المضاف إلى ياء المتكلم: كتبي. وعلى الاسم المنقوص الذي آخره ياء: القاضي. والاسم المقصور الذي آخره ألف، آخر ألف الداعي، الفتى والعصا والهدى وغير ذلك. فكم أقسام الإعراب؟ أنواع الإعراب أربعة. ما هي؟ ضمة، دعوه. فالإعراب كم أنواع؟ أربعة أقسام، ها؟ رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. يجيب الذي يسأل فقط، الذي يسأل يجيب، غير ما يجيب. وللرفع أربع علامات، للرفع أربع علامات يا أخي عمر: الضمة والواو، الضمة والواو والألف. أما الياء ليست من علامات الرفع، والألف وثبوت النون. طيب، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء وأيضا قبله. طيب، بقي الرابع وهو الثالث في ترتيب المؤلف: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة وقفلوا الكتب. وأما ثبوت النون فيكون علامة للرفع في الأفعال الخمسة: قفلوا الكتب، من رأيته فاتحا كتابه فسنقول له عفى الله عنك، من رأيته فاتحا كتابه فسنعاقبه، لكن نجعل العقوبة هكذا مبهمة. طيب، قلنا انتهينا من علامات الرفع هكذا. فكم للنصب علامات؟ خمس: الفتحة وهي الأصل، والكسرة فقط أجيب هكذا. الفتحة والكسرة والألف والياء طيب بقيت واحدة الألف والياء الفتحة والألف والياء نقصت ثنتين قد كنا وجدنا الرابعة ضيعتها علينا. نعم الفتحة والألف والياء والكسرة وإيش وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ارفع صوتك في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد. أعد في الاسم المفرد والثاني ارفع صوتك وجمع التكسير والفعل المضارع الذي دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الألف فتكون علامة للنصب في خالد الألف علامة للنصب في الأسماء الخمسة. وأما الياء فتكون علامة للنصب في أنت فاتح كتابك. ها ها طيب لا تقرب الحمى مفاتح الغلاف هكذا بس فإن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب الياء علامة للنصب في جمع المذكر السالم والمثنى. أحسن. وكم علامات الخفض؟ ثلاث الكسرة والياء والفتحة. فالكسرة علامة للخفض في أنت معنا دائما هات الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. والياء علامة للخفض في أنت ما أنت معنا ها في الأسماء الخمسة. وفي جمع مذكر سالم وفي التثنية. أحسن. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الفتحة علامة للخفض. مثاله إذن إيش؟ ها في الممنوع من الصرف في الاسم الذي لا ينصرف. أحسنتم. والجزم كم له علامات إبراهيم؟ علامتان السكون والحذف. فالسكون يكون علامة للجزم فيه. ارفع صوتك ما أسمع. فسكت في الفعل المضارع الذي دخل عليه جازم ولم يتصل بآخره شيء. وأيضا قل في الفعل المضارع ها الصحيح الآخر الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الحذف فمعنا حذفان يا محمد حذف النون وحذف إيش وحذف حرف العلة. حذف حرف العلة في المعتل الآخر وحذف النون في إيش في الأفعال الخمسة. انتهينا من علامات الإعراب ثم دخلنا بعد ذلك ها ما عليك دخلنا في أحكام الفعل. فالماضي يا أخانا عبد الواحد كم له أحكام؟ إيه طيب مبني إما على كذا أو كذا أو كذا أو على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. غير الضم إيش؟ الفتح وهو الأصل. ها خلاص الفتح وهو الأصل ما هو ضروري يتصل بألف يبنى على الضم. بقي حال يبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو من الفاعلين أو نون النسوة. وفعل الأمر له أربعة أحكام أو خمسة أو ستة أو سبعة أو كم يا أخانا فارس؟ يبنى على السكون وهو الأصل إذا كان صحيح الآخر أو اتصلت به نون النسوة. طيبات يبنى على حذف إيش؟ حرف العلة إذا كان معتل الآخر، حذف النون إذا كان مضارع من الأفعال الخمسة، أحسنت، وعلى الفتح إذا اتصل به نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، وعلى الضم ما في على الضم. طيب قلنا على الفتح أو السكون أو حذف حرف العلة أو حذف حرف النون. طيب الفعل المضارع هات أحكامه، يرفع متى؟ مرفوع حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، وأحيانا يكون مبنيا، وذلك في حالين، ما هما؟ نون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون النسوة فيبنى على السكون، وإلا فهو مرفوع فهو معرب. طيب والإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو جزما، فالرفع إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، النصب إذا دخل ناصب، الجزم إذا دخل جازم. والنواصب قسمان، منها ما ينصب بنفسه ومنها ما ينصب بأن مضمرة، فالذي ينصب بنفسه أن ولن وإذا وكي، والذي ينصب بأن مضمرة نوعان، إما أن مضمرة جوازا أو وجوبا، فالذي ينصب بأن مضمرة جوازا لا متعليل، والذي ينصب بأن مضمرة وجوبا حتى، والجواب بالفاء والواو وأو بقي واحدة لام الجحود، أحسن. والجوازم قسمان أيضا، الجوازم منها ما يجزم فعلا واحدا، منها ما يجزم فعلين، فالذي يجزم فعلا واحدا، أنت جديد، لم ولما ولام الأمر ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، أحسنتم. والذي يجزم فعلين أو فعلا وجملة عندك محمد، ما هي؟ هات لنا حيثما وكيفما. ابدأ بالأصل، أصل ما يجزم فعلين إن، كما أن أصل ما يجزم فعلا هو لم، كذلك أصل ما يجزم فعلين إن وما ومن ومهما وحيثما وكيفما، على قوله من يواصل إذا في الشعر خاصة، وإذ ما قد ذكرها، وأين وأن ومتى وأيانا وأي، أحسنتم. طيب بعد أن أخذنا النواصب والجوازم دخلنا في مرفوعات الأسماء والمرفوعات سبعة، ما هي يا أبا عبد الله؟ الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، ها، وإلى هنا أحسن، هذا الذي قد أخذناه، والباقية ستأتي اسم كان وخبر إنا والتابع للمرفوع. فالفاعل ما تعريفه؟ الاسم المرفوع ايش سبقه؟ فعله المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو قسمان ظاهر ومضمر. فما هو المضمر؟ اما الظاهر فمعروف، المضمر 12 ما هي؟ ضربت وضربنا وأخواتها، ننظر فقط هل تذكرون أو لا. طيب المفعول الذي لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله أو قل نائب الفاعل، تعريفه محمد أبو الهيثم؟ بعده الاسم المذكور بعده فعله، ها؟ أو هو عدم المراجعة؟ عدم المراجعة هذا أرجح، ها؟ الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله أي فاعل فعله. طيب وأخذنا أيضا المبتدأ والخبر لكننا قريب عهد بها، سنراجعها وقتا آخر. انظروا راجعنا الكل هذا مع تأخر بعض الإخوة في الجواب، وإلا يعني كنا سنسردها في 5 دقائق ربما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب النواسخ. قال المصنف: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي 3 أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قال الشرح: المبتدأ والخبر مرفوعان، هذا قد سبق. المبتدأ الاسم المرفوع هكذا، ايش؟ العاري عن العوامل اللفظية. والخبر قال الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، إذن كلاهما مرفوع، المبتدأ والخبر مرفوعان، ولكن قد يدخل عليهما عامل. عامل تذكرون هذه الكلمة؟ عامل، قلنا العامل يرفع وينصب، يعني يعمل أشياء كثيرة، فمن هذه العوامل ما سنأخذه في هذه الدروس. قد يدخل عليهما عامل لفظي فيغير وينسخ حكمهما السابق، ولهذا سميت سوابق، لأن نواسخ، لأنها تنسخ أحكام المبتدأ والخبر الأصلية. وتسمى هذه العوامل بالنواسخ. عندنا قال وتسمى هذه العوامل، ها؟ لا العوامل، لأنه بدل من نائب الفاعل، فهذه نائب فاعل، هذه اسم الإشارة نائب فاعل، والعوامل معرف بأل، والمعرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا أو عطف بيان كما سيأتينا إن شاء الله. فإذا الصواب وتسمى هذه العوامل بالنواسخ. قال والنواسخ هي جمع ناسخ، والنسخ في اللغة له معان، منها الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وفي الاصطلاح إزالة حكم المبتدأ والخبر. إذن هذه الأبواب كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها، سميت بالنواسخ لأنها تزيل حكم المبتدأ والخبر، ما نعرب بعد ذلك مبتدأ وخبر. الله على كل شيء قدير، أين المبتدأ وأين الخبر؟ لفظ الجلالة مبتدأ، قدير الخبر. وكان الله على كل شيء قديرا، ما نعرب لفظ الجلالة هنا مبتدأ، ولا نعرب قديرا خبر، خبر المبتدأ، وإنما لها حكم آخر بسبب دخول كان. وهكذا أقول الشمس مشرقة، وأقول كانت الشمس مشرقة، تغير كما سيأتينا إن شاء الله. أنواعها وهي 3 أنواع: الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو الذي ندرسه اليوم إن شاء الله، ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهي كان وأخواتها، وكلها أفعال. ويسمى الأول من معمولي كان اسمها، ويسمى الثاني خبرها، مثل كان زيد نشيطا. قبل وجود كان، كانت إيش الجملة؟ زيد نشيط، مبتدأ وخبر. دخلت كان فنسخت هذا الحكم، فصارت كان زيد نشيطا. كان هذه ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن المبتدأ لا يعرب مبتدأ، يعرب اسم كان. الأول يعرب اسم كان، الثاني يعرب خبر كان وهو منصوب. فنقول كان زيد نشيطا كما سيأتينا، كان فعل ماض ناسخ ناقص، مبني على الفتح، تعرب مثل ما كنت تعرب الفعل الماضي. عندك يا أخانا مجيب، كان زيد، زيد إيش إعرابها؟ اسم كان. ونشيطا، كان مجيب هادئا. أعرب خلاص لا تعرب. فإذا زيد سنعربها، نقول اسم كان مرفوع بها، مرفوع بكان وعلامة رفع الضمة. نشيطا، خبر كان منصوب بها، يعني هي التي نصبت، هي العامل الذي نصبه، وعلامة نصبها نصبه الفتحة. الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ما الفرق بينه وبين كان؟ العكس، وهي إن وأخواتها، سندرسها في درس قادم إن شاء الله. وهي حروف، ويسمى الأول من معمولي إن اسمها، ويسمى الثاني خبرها، مثل إن زيدا نشيط، انظر كان زيد نشيطا، إن زيدا نشيط، العكس. الثالث ما ينصب المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها، وهي أفعال، ويسمى الأول من معمولي ظن وأخواتها مفعولا أول، والثاني مفعولا ثانيا، مثل ظننت زيدا نشيطا. انظر نصب الاثنان، زيدا نشيطا، كان معنا زيد نشيط، فلما دخلت كان قلنا كان زيد نشيطا، لما دخلت إن زيدا نشيط، لما دخلت ظن ظننت زيدا نشيطا، ننصب الاثنين. سيأتي لكل واحدة باب مستقل، أو ماذا، كلام مستقل. قال رحمه الله: أولا كان وأخواتها. قال المصنف: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن. ما تصرف منها، يعني لا تظن أنها كان فقط، لو جاءت كن ما تفعل شيئا، لا، هي مثلها، ويكون مثل كان كذلك. طيب، وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمر شاخصا وما أشبه ذلك. هذا كلام المصنف، وسيشرحه المؤلف وفقه الله. قال طبعا هذه تحفظ، كان مع أخواتها تحفظ، من أجل تعرف مع الأيام كيف تستخدم هذه. إذا نسيت هل بات من أخوات كان أو من أخوات ظن تخطئ. لو قلت بات زيدا نشيطا فلأنك ظننت أنها من أخوات ظن أخطأت، أو ظننت أنها من أخوات إن تقول بات زيدا نشيط خطأ. لابد تحفظ أنها من أخوات كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتقول بات زيد نشيطا مثلا، فهذه تحفظ بالطريقة التي ذكرناها، ما هو ضروري تبقى فوقها حتى تأخذ عليك وقتا ويضيق قلبك. بالقراءة مع الأيام، كل مرة تقرأها، كل مرة تقرأها مرة واحدة، وبإذن الله ستثبت. ومن وجد عنده نشاطا لحفظ المتن حفظا متقنا فهذا أفضل، ويعتبر أساسا قويا في النحو. قال الشرح: كان وأخواتها هي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام. عملها: ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، لكن ذاك يسمى اسمها وذاك يسمى خبرها. مثالها: كان زيد قائما، إعرابه كان فعل ماض ناسخ، هكذا نقول فعل ماضي معروف، كان فعل ماضي. لو قلت يكون زيد نشيطا أقول فعل مضارع. طيب كان فعل ماض ناسخ، لما سمي ناسخا؟ نسخ حكم المبتدأ والخبر، يعني أزال حكم المبتدأ والخبر وأتى بإعراب آخر. يرفع الاسم وينصب الخبر، هكذا نعرب كان وأخواتها، نقول فعل ماض ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر. زيد اسم كان مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، قائما خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. من يأتيني بأمثلة على كان وأخواتها من القرآن؟ على كان وأخواتها من القرآن، عبد الرحمن. كنت ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. كنت أقول في إعرابها، هات أحسنت. كنت فعل ماضي ناسخ مبني على السكون، ليش؟ لاتصاله بالتاء، لاتصاله بالتاء. طيب أحسنت، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، ما نقول في محل رفع فاعل. كان وأخواتها ما نقول مثل بقية الأفعال، ما نقول مثل ضربت أو قلت في محل رفع فاعل، نقول في محل رفع اسمها. طيب ترابة خبر كان منصوب على مدرس بالفتحة الظاهرة على آخره، أحسنت. ها، وكان الله غفورا رحيما، أين الاسم أين الخبر؟ لفظ الجلال الاسم، وغفورا خبر، ورحيما سيأتي أنه خبر ثاني. نعم توفيق. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هيهات، أين الاسم أين الخبر؟ الواو اسمها، أحسنت. كانوا قليلا، هل تم الكلام؟ يعني أين الخبر؟ كانوا قليلا من الليل، تم المعنى؟ كانوا يهجعون قليلا من الليل، فالخبر هو الجملة. إذن هذا خبر جملة إيش؟ فعلية، خبر جملة فعلية الذي درسناه قبل. نعم أحسنت. إيش؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، ولا إيش؟ وكان نسوة، ما أعرف أنا آية وكان نسوة في المدينة. إيه ها، كان الناس أمة واحدة، الناس اسمها، أمة خبرها، هات. نعم أحسنت. ليس البر أن تولوا وجوهكم، وهذه حصل لها شيء سندرس إن شاء الله. ها، وما كان ربك نسيا، فرب اسمها ونسيا خبرها. ها، ظل وجهه مسودا، أحسنت، وجهه اسمها مسودا خبرها، أحسنتم. انتهينا. إذا نفهم كيف ننطق كان وأخواتها، فإنك تجد كثيرين من الإخوة يخطئون فيقول كان الطلاب موجودون معنا، كان الأخوان موجودان معنا، صواب أو خطأ؟ أين الخطأ؟ الخبر منصوب، ننصبه بالياء، موجودين وموجودين. طيب ونحو ذلك. فتنتبه إذا تكلمت فتقول كان المسلمون، أو بعضهم يقول أصبح المسلمون مهملون لدينهم، هذا صواب؟ الصواب أصبح المسلمون مهملين لدينهم إلا من رحم الله، فتنتبه. ونحن نتعلم النحو من أجل ندري كيف نتكلم، كيف نخطب، كيف نحاضر بالكلام الصواب، لأنك الآن صرت نحويا، قبل هذا كنت يعني تسمع الخطبة لا تدري لو أخطأ 100 خطأ. النحوي الذي بجانبك هكذا يقتلين وقت الخطبة، لأن الخطيب يلحن كثيرا وأنت لا تدري ما الكلام، لكن الآن صرت نحويا، إذا سمعت الكلام ركزت. شوف الآن قلت صرت نحويا، تقول ها، قال صرت نحويا، وصار من أخوات كان، التاء اسمها ونحويا خبرها. لو قال صرت نحوي أو نحوي أقول له أخطأت، هكذا. طيب هذا يحصل مع التعود، يعني قد يقول قائل إذن أنا ما أصلح ما دام أني لا أركز على هذه الأمور. وكان وأخواتها تنقسم إلى 3 أقسام، أحدها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، ما يحتاج إلى أي شرط، تأتي وتعمل هذه الأشياء، وهي 8 ألفاظ، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. ثم ذكر لك معاني هذه الأسماء، هذه الأفعال، ذكر لك معاني هذه الأفعال. هذا ما هو ضروري أن تحفظه، أهم شيء تحفظ لي الأفعال، هذا الكلام الذي سأقرأه ليس بالضروري أن تحفظه، لأنه ستفهم مع الأيام من حيث من أصل المعنى، إذا قرأت هذه اللفظة فهمت ما المراد، فلا تقلق. قال كان، وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، مثل كان البرد شديدا، تفيد اتصاف الاسم وهو البرد بالخبر وهو شديدا في الماضي، لكن ينتبه إلى أنه قد يكون في الماضي مع الانقطاع وقد يكون مع عدم الانقطاع. أقول كان مثلا أقول كان محمد المهدي سنية معناه ثم انقطع عن ذلك. طيب، وأحيانا مع الاستمرار وكان الله على كل شيء قديرا، هل معنى كان الله على كل شيء قديرا ثم الآن ما هو قدير على كل شيء؟ لا، أي مع الاستمرار. ومن هذا الباب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لأن بعض ما أدري الموسوسين أو ما الذي جرى لهم قال الصلاة الآن ما هي فرض خلاص، لأن الله قال كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كانت كان فعل ماضي، لكن لا يدري أن كان تأتي لاتصاف الاسم بالخبر في الماضي مع الاستمرار ومع الانقطاع. طيب، أمسى وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، مثل أمسى زيد ذاكرا. أصبح وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الصباح، مثل أصبح البرد شديدا. أضحى وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، مثل أضحى زيد نشيطا. ظل وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في النهار، مثل ظل زيد صائما. بات وهي تفيد اتصاف الاسم بالخبر في الليل، مثل بات زيد مصليا. صار وهي تفيد تحول الاسم إلى الحالة التي يدل عليها الخبر، مثل صار العجين خبزا. تحول الاسم إلى الحالة التي دل عليها الخبر، تحول العجين إلى خبز. ليس وهي تفيد نفي الخبر عن الاسم، مثل قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. أين الخبر؟ الجار المجرور كالأنثى شبه جملة، وليس الذكر كالأنثى الذي كنا درسنا قبل. إذن هذه الثمانية الألفاظ تعمل بدون شرط، إذا رأيت كان أو ما تصرف منها. أقول مثلا كن سلفيا على الجادة، كن سلفيا، من يعرب؟ ها، كن فعل أمر مبني على فعل أمر ناسخ، يعني قل فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، وهو متصرف من كان فيعمل عملها، أو تقول وهو متصرف من كان الناسخة، أو تقول وهو فعل ناسخ، لا بأس. كن سلفيا أو سلفي، سلفية. إذن هات أعرف كن فعل أمر، انتهينا. أحسنت، واسمها ضمير مستتر. ها؟ تقديره أنت، ضمير مستتر تقديره أنت، ووجوبا سيأتينا. مستتر في محل رفع اسم كن، وسلفيا خبرها، سلفيا خبر. ولكن كونوا ربانيين، هكذا قال الله، كونوا ربانيين. أين الاسم؟ الواو. وأين الخبر؟ ربانيين. ما شاء الله. كنتم خير أمة، فالتاء اسمها وخير خبرها. فأصبحتم بنعمته إخوانا. أين الاسم وأين الخبر؟ فأصبحتم، أين الاسم؟ أين الاسم؟ إنما نحتاج إلى الضمير المستتر إذا لم يظهر أو لم يبرز أو لم، وقبل الميم التاء، تم يعني أو التاء قل على الأصح. فالتاء اسمها وأين الخبر؟ فأصبحتم بنعمته، تم المعنى؟ إذن إخوانا هو الخبر. ما هو أول ما ترى الجار المجرور تقول خبر؟ انظر لعله متعلق بالخبر، يعني تقدير الآية فأصبحتم إخوانا بسبب نعمته، فالخبر هو إخوانا ولهذا منصوب. طيب، والثاني ما يعمل بشرط تقدم نفي، وهو أربعة ألفاظ: زال وبرح وفتئ وانفك. هذه لابد أن يتقدمها نفي أو شبه النفي، كما سيأتينا في المتممة، شبه النفي عن الناهي أو الاستفهام. فما زال، ما برح، ما فتئ، من فك، لا زال، لم يزل، فنفسها أهم شيء يتقدمها نفي. وهي تفيد الاستمرار نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار. أين الاسم وأين الخبر يا عمر؟ أولا ما هذه نافية؟ وزال فعل الماضي الناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر. جبريل اسمها مرفوع على رفع الضمة، بالجار خبر، ما زال جبريل بالجار، المعنى هكذا تمام؟ ها؟ الخبر يوصيني هو خبر إيش؟ من أي الأنواع؟ من أي أنواع الخبر؟ مفرد أو غير مفرد؟ مفرد يوصي مفرد معناه اسم، ويوصي اسم، إذن هذا خبر إيش؟ ها؟ جملة فعلية، خبر جملة فعلية، يوصيني جملة فعلية، يوصي فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل والنون للوقاية والياء مفعول به كما سيأتيك إن شاء الله، والفاعل هو. ونحو قولك ما برح زيد قارئا وما فتئ عمرو ذاكرا ومن فك بكر مصليا. فإذا ما زال وما برح، زال وبرح وفتئ وانفك، هذه تعمل هذا العمل. ما هو هذا العمل؟ رفع الاسم ونصب الخبر، عمل كان. تعمل هذا العمل بشرط تقدم نفي أو شبه نفي. والثالث ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو دام لا غير. دام لابد يتقدمها ما، لابد أن يتقدمها كلمة ما، ما دام. هذه تسمى مصدرية ظرفية، ظرفية لأنها تدل على زمن، على ظرف زمن، ومصدرية لأنها تشبك بمصدر كما سنوضح إن شاء الله. وهو دام لا غير، وهي تفيد بيان المدة، لهذا قيل ظرفية. نحو قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية. دمت من يعرب؟ دمت حيا. سليمان فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ دمت ماضي ناسخ مبني على، طيب ناسخ مبني على، دمت مبني على الضم صح؟ دم مبني على السكون لاتصال بالتاء، والتاء هذه التاء فاعل، لكن كيف نقول فيها هنا؟ لو كان غير الأفعال الناسخة كنا سنقول فاعل، لكن هنا ما نقول فاعل. اسمها أحسنت، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دامة. طيب حيا، حيا خبرها. فإذا دامة لا تعمل إلا إذا تقدمتها ما المصدرية الظرفية. ومعنى قول طيب قلنا قال أي مدة دوامي حيا، من أين أتى بمدة دوامي؟ سبك ما مع الفعل، خلطها مع الفعل يعني من باب التقريب، حتى أتان استخرج المصدر، استخرج المصدر من الفعل دام يدوم دواما. ومن أين أتى بكلمة مدة؟ من ما، ما دمت، ما بمعنى مدة، ودوامي من أين أتى بها؟ من دام، ما دمت حيا مدة دوامي حيا. سأصحبك ما دمت سلفيا مثلا، أي مدة دوامك سلفيا، وهكذا. ومعنى قول المصنف وما تصرف منها أي من كان وأخواتها، فإنه يعمل عمل الماضي سواء كان مضارعا أو أمرا أو غير ذلك. تقول كان زيد قائما ويكون زيد قائما وكن قائما. كيف درس اليوم؟ سهل أو صعب؟ لا هو سهل إن شاء الله، بس يحتاج مراجعة، يحتاج أن تراجعوا، وغدا نفعل سؤالين ثلاثة أو نقرأ التمارين غدا إن شاء الله. نعم، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.